بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم إلى النور وارفعنا إلى تحري النعمة وأدخلنا من زين الأبواب الخير. قال الشيخ رحمه الله: سنة لقارئ ومستمع. تكلم في هذا الباب على سجود التلاوة، سجود القرآن. قال: سنة لقارئ ومستمع. طبعا هو ليش جاب سجود القرآن لهنا؟ لأنه أولا هو مختص بالصلاة وغير الصلاة، ولكن يجمعه ويجمع الصلاة نفس الشروط، يعني الطهارة وستر العورة وغيره إلى آخره كما سيمر معنا. قال: سنة لقارئ ومستمع. طبعا هذه السنة هو الشيخ هنا رجح وهذا هو الراجح، وإن كان في عندنا قول في المذهب بأنه مندوب وليس سنة. سنة لقارئ ومستمع، نعم هذا المشهور، هذا المشهور وهو الراجح أيضا. لا لا، سنة فقط. قال: إن جلس ليتعلم. وهو الشيخ هنا قال سنة لقارئ ومستمع، ولم يقل سنة لقارئ ومنصت، وإن كان لفظ المنصت أولى، لأن أحيانا الإنسان يستمع بدون أن يكون قد جلس للاستماع، إنما من أنصت هو الذي ألقى سمعه ليسمع. أما الإنسان فإنه يسمع ولو لم يرد ذلك، آلة السمع لا يتحكم فيها الإنسان، فهو يمكن أن يسمع بدون أن يريد ذلك، ولكن المنصت هو من ألقى سمعه وذهنه ليستمع. فالقصد هنا في من أنصت وليس في من استمع، لذلك قال: إن جلس ليتعلم. يتعلم بمعنى مخارج الحروف إلى غير ذلك. قال: وصلح القارئ للإمامة. سيمر معنا شروط الإمامة، بمعنى أن يكون القارئ بالغ مكلف إلى آخره مما سيمر معنا في شروط الإمامة. أما إن كان يستمع لطفل صغير فإنه لا يسن له أن يسجد للقرآن للتلاوة. قال: بشرط الصلاة، أي سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة، سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة النجس وحدث وستر عورة واستقبال القبلة، هذه الشروط أيضا في سجود التلاوة. قال: سجدة واحدة، ليس سجدتين، لأن العادة دائما الإنسان يسجد سجدتين هي في الصلاة، ولكن بالنسبة للتلاوة هي سجدة واحدة بلا تكبير أو بلا تكبير إحرام، عفوا بلا تكبير إحرام، لا يعني لا يشترط فيها تكبيرة الإحرام، وسلام، لا تكبيرة إحرام فيها ولا سلام. ولكن يستحب له أن يكبر حينما يهوي إليها وحينما يرفع منها، يستحب، وهذه ليست تكبيرة الإحرام يعني، إنما هي تكبيرة الحركة. قال: في 11 موضعا. تعلمون الخلاف بين المذاهب بين 11 و 14، وقيل 15 موضعا، الجمهور على أنها 14 موضع، إحنا المالكية 11 موضع. استثنوا من ما ذهب إليه الجمهور السجدة الثانية في الحج وسجدة النجم والانشقاق والقلم. السجدة الثانية للحج والنجم والانشقاق والقلم، هذه لا يسجدها المالكية. إذا في الأحد عشر موضع التي يسجد فيها عند المالكية، قال: آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل وخشوعا زادهم خشوعا في الإسراء وبكيا في مريم وما يشاء يعني أن الله يفعل ما يشاء في الحج والنفورا أي زادهم نفورا في الفرقان والعظيم في النمل أي رب العرش العظيم في سورة النمل ولا يستكبرون ولا هم يستكبرون في السجدة وأنان في صاد وخر راكعا وأنان في سورة صاد وتعبدون في فصلت إن كنتم إياه تعبدون في سورة فصلت. وفي قول ضعيف عندنا في المذهب وهو عندما قال وهم لا يسأمون أن السجدة فيهم لا يسأمون ليس في قوله إن كنتم إياه تعبدون في سورة صاد، ولكن المشهور أنها عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. نعم، هذه هي مواضع السجدات الأحد عشر موضعا التي يسجد فيها السامع أو القارئ بالشروط التي ذكرها. نعم، قال وكلها لمحصل الشروط. شو معنى محصل الشروط؟ الشروط التي مرت معنا، أولا أن يكون إما هو قارئ أو مستمع للتعلم أو لغيره لمن يشترط فيه ما يشترط في الإمامة، وكذلك إن كان هو في ذاته الشروط الصلاة موجودة أنه يعني على طهارة ساتر للعورة مطهر من الحدث ومن النجس إلى آخره. إذا كان الإنسان متحصل على هذه الشروط يكره له أن لا يسود وقت في وقت الجواز. قال لكوب كل يعني محصل الشروط وقت الجواز تركها، وقت الجواز تركها، وإلا ترك الآية إذا علم من نفسي أنه لا يسجدها وهو محصل لتلك الشروط في وقت الجواز أن يترك الآية. والمشهور عندنا في المذهب أن يترك الآية جميعا لا يترك موضع كلمة السجود، واضح؟ أن يترك الآية جميعا لا المحل الذي فيه لفظ السجود. نعم، يقرأ الآية التي بعدها. نعم، يمر للآية التي بعدها. نعم، كذلك والاقتصار على الآية للسجود كذلك، ويكره أن يقتصر الإنسان أو المصلي المكلف الذي هو محصل لهذه الشروط يكره له الاقتصار على الآية للسجود. قال إنما يؤمن بآياتنا إلى آخره لا يستكبرون إن كنتم إياه تعبدون إلى آخره. هذا هو بماذا أراد أن يشير هنا لما ذكر الأمثلة؟ يكره له أن يقرأ الآية فقط منفرد. لا، قال إنما يؤمن بآياتنا، أتى بالآية الأولى. مش موجود عندكم. نعم، لأنه هذه المسألة فيها خلاف ومذكور ذكره الشيخ خليل وغيره، وذكر فيه الأمثلة إنما يؤمن بآياتنا، بمعنى أنه يكره أن يقرأ الآية من أولها الآية التي فيها السجدة. والراجح من الأقوال، لأنه هذه المسألة لما ذكر فيها الشيخ خليل وقال تأويلان، شو معناته؟ هل يكره قراءة الآية كلها أو يكره قراءة الموضع مثل ما مر قبل قليل؟ هل يترك الموضع أو يترك الآية؟ كذلك في قراءة الكراهة الاقتصار على آية السجود، هل هو الكراهة هنا في اقتصارها على الآية أو على اللفظة التي هو موضع السجود؟ شيخ خليل قال تأويلا، وضربت لذلك الأمثلة بأنه هو يأتي بالآية من أولها أو يأتي بمحل. المهم أنه في الأشهر الله أعلم أنه يقتصر على آية السجود، هذا مكروه بالنسبة له سواء كان يعني مصليا أو في غير صلاة. وأن قول في المذهب أن الكراهة هي فقط للمصلي وليس لمن هو خارج الصلاة. نعم، قال كذلك وتعمدها بفريضة ولو صبح الجمعة، أي كذلك ويكره أن يتعمد قراءة مش آية لا سورة كاملة فيها سجدة، ويكره أن يقرأ من القرآن ما فيه سجدة، يكره أن يتعمد قراءة ما فيه سجدة من القرآن. متى يكره هذا؟ بفريضة، بصلاة فريضة مطلقا شيخ. نعم بفريضة هذه ولو في سورتين. نعم قال لذلك قال ولو صلاة الصبح. ليش؟ لأنه هذا سنة عند غيرنا كالشافعية والحنابلة، أنه يسن أن يقرأ في فجر صلاة الجمعة سورة سجدة التي فيها سجدة. نعم كان يعني إمام كان يختم في صلاة الصبح. نعم يعني تجد عن كثير من الأئمة مثل يختمون في صلاة الصبح. نعم يعني أكثر أنه تأتي في المواضع فيها. إذا كان هذا عادة الله يعني الأصل فيه أنه لا كراهة يعني. نعم قال لا نفلا، يعني الفريضة هي التي فقط يكره فيها لا نفلا، لأنه ملزم أن يعني مشكلة إذا بيش يقول لا نفل في نفلا، يعني هو أنه مشكلة التراويح لنا وهو قبل يعني في كلام النفل قال ويستحب أن يختم فيه، فسيتعارض قوله هنا مع ذلك إذا قال كذلك في النفل. قال لا نفل فإن قرأها بفرض سواء عمدا أو سهوا، يعني قرأها بفرض سجد لا بوقت نهي. ولو بوقت نهي. نعم ولو بوقت نهي. نعم ولو بوقت نهي. من قرأها بفرض، طبعا نحن نتكلم هنا على السنة، يعني السجود سنة وليس بمعنى يجب عليه إن قرأها أن يسجد، لأن هي من الأول قدم الباب وقال السنة، بدأ يتكلم هنا أن هذه السجود هو سنة وليس واجب. نعم قال فإن قرأها بفرض سجد ولو بوقت نهي، لأنه يعني قبل قليل قال أنه لا يكون بوقت نهي. لمن هذا؟ للقارئ الذي في غير صلاة. والنافلة لا تصلى بوقت نهي، إذا هو حتما يتكلم على الفريضة، الفريضة تصلى في وقت النهي، وهذا على ما مر معنا يعني في آخر وقتها إلى آخره، وبدأ فيها ودخل وقت أخرى، ولا أدرك ركعة مثلا قبل الغروب من صلاة العصر، وأدرك ركعة قبل الفجر قبل طلوع الشمس، إذا هو في وقت نهي، الركعة الثانية سيصليها حتما في وقت النهي، قرأ في الركعة الثانية وذكر آية فيها سجدة، يسجد وإن كان الوقت وقت نهي. نعم. والذي يقضي شيء. نعم. الذي يقضي صلاته. كذلك بفريضة، وقال بفريضة مطلقة، سواء كانت قضاء أو أداء. نعم. قال ولو بوقت نهي لا خطبة، لا خطبة يعني في صفي هذا من أوقات النهي، وهي الخطبة حينما يكون الإمام على المنبر، هو منهي هذا وقت النهي عن الصلاة. نعم ولكن إذا دخل الإنسان مثلا المسجد وتذكر مثلا أنه لم يصلي الفجر مثلا الصبح يعني، فانه يقول يصليها وان كان الامام يخطب فوق المنبر. نعم ولكن لا يسجد ان قرأ آية فيها سجدة. قال وجهر بها امامه او امام السري، وجهر بها امام السري. ليش؟ كي يسمع. نعم ليسمع من خلفه ليعلموا سبب سجوده حتى لا يسبح بعضهم ينوي المفارقة الى اخره. وإلا اتبع، يعني إذا سجد وكان من حالة قيام وهو مباشرة إلى السجود يتبع في ذلك، يعني أنه هو لم يجهر بها وكان في حال قيام في صلاة سرية ونزل إلى السجود، يسبح له مرة، فإن لم يتدارك فعله فيتبع، لأنه الأصل إيش؟ الأصل عدم السهو، الأصل أن الإنسان يقصد ما يفعل، هذا الأصل، السهو مسألة عارضة فيتبع في ذلك. لذلك قال وإلا اتبع. قال ومجاوزها بك آية، بنحو آية، ومجاوزها بك آية أو أي بنحو آية أو بمثل آية يسجد، هو قرأ آية السجدة وتجاوزها بنحو آية، هو لنا لما قال بك آية معناته سواء كانت الآية طويلة شوية متوسطة أو آيتين قصار يعني إلى آخره، هذا المقصود يعني بنحو آية يعني في التوسط يعني. إذا تجاوزها بنحو آية يسجدها، بمعنى لا يعيد قراءة، لا يعود إلى، لا هو تجاوز المثال، يسجد في ذلك المحل الذي وقع فيه. قال وبكثير يعيد، يعني إذا تجاوزها بكثير، قرأ بعدها ثلاثة أربع آيات إلى آخره، يعيد آية السجدة حتى يسجد لها، ولو بفرض ما لم ينحني، أنه لا يمكن أن يعود من فريضة إلى السنة بما ذكرناه في دروس سابقة. قال وبكثير يعيدها ولو بفرض ما لم ينحني وأعادها بالنفل، مش في الثانية، قال بالنفل إذا هو تجاوز آية السجدة بكثير في صلاة الفريضة يندب له حتى لا تضيع منه يعني فضيلة هذا الفعل، أنه يعيدها، يعني سيصلي نافلة راتبة وراءها أو في نافلة مستقبلة، يعيد قراءة تلك الآية ويسجد لها في الركعة الثانية في النافلة. قال إذا تجاوزها بهذه الشروط، إذا مرت معه آية فيها سجدة وتجاوزها بكثير فإنه لا يعيدها في الفريضة، واضح؟ أو لم يتجاوزها بكثير ولكنه هوى للركوع، وقف عليها على آية السجدة، ظن الناس أنه سيسجد، هو ما سجد، هوى للركوع، سواء هوى للركوع عمدا أو سهوا، أنه سهى أنه هذيك سجدة، فبمجرد أن يهوي للركوع ما عاد يعود إلى السجدة، ولكن يندم له أنه خلاص كأنه تعلقت بذمته سجدة، وهي لم تتعلق بذمته لأنه ليست واجب، لكن من باب الندم، فكانما تعلقت بذمته سجدة فيأتي بها في صلاة النافلة. إذا صلى نافلة بعد الفريضة يستحب له أن يعيد قراءة تلك الآية التي لم يسجد لها ويسجد في صلاة النافلة، واضح؟ نعم. طيب ليش ما قالش في ثانية الفريضة؟ الفريضة لا، ليش ما قالش في الركعة الثانية من الفريضة؟ لأنه يكره إعادة الصورة في، نعم، لأنه لابد أن تكون الصورة التي بعدها غير الصورة التي قرأها في الركعة الأولى، نعم. قال وندب لساجدها بصلاة، يعني سواء كانت بصلاة أو كنكرة الصلاة، سواء فريضة ولا نافلة، وندب لساجدها بصلاة قراءة قبل ركوعه، هذا من باب المندوب، بمعنى قرأ هو الآية فيها سجدة، سجد لما يرفع من السجود يندب له أن يقرأ ولو آية قبل أن يركع، واضح؟ نعم. ليش؟ حتى يكون ركوعه قراءة. حتى يكون ركوعه قراءة. نعم. قال ولو قصدها فركع ساهيا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيخر ساجدا ولو بعد رفعه. يعني هو قصد السجود لكنه هو نعم ولو قصدها. نحن مش تكلمنا لما ذكرنا في تكلمنا في النية انه كل فعل في الصلاة يحتاج الى نية، وقلنا لو الانسان التفت في صلاته ليس بقصد السلام فانه لا يعتبر خروجا من الصلاة ما قالنا، اما لو التفت في صلاته وهو بنية الخروج من الصلاة فخرج مع ان الفعل هو بي، بل ان قصد الخروج من الصلاة ولم يلتفت فقد خرج من الصلاة. إذا فالأفعال في السياق للصلاة هي بنفسها تحتاج إلى نيات، أن النية الأولى وهي نية الصلاة، ولكن عندنا أيضا نوايا أخرى في داخل الصلاة الإنسان ينوي ما يفعل. واختفرت هذه النيات ليش؟ ليش لم يذكرها أهل العلم في أنه من أركان الصلاة مثلا؟ ليش لم يذكر أنه النيات المجزأة هذه من أركان الصلاة؟ لأن هذا يعصر على المصلي أنه يستحضر النية في كل شيء، لذلك جاء على باب ما يسمى بباب السهو، وأصبح الإنسان في كثير من الأحيان يصلي الصلاة وهو لا يقصد كل فعل وإنما تعود، وهذا يجزئه حتى لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى ما لا نطيق. وإلا لو كانت النيات المجزأة هذه لكل فرد هي ركن من أركان الصلاة لكان الخشوع ركن من أركان الصلاة، واضح؟ ومع ذلك الخشوع ليس بركن إلا إن تفاحش السهو مثل ما مر معنا وأن الإنسان في عود يصلي أربع ركعات صلى ثمانية أو كذا، فهذا تفاحش سهو إلى آخره. إذا هنا عاد إلى تلك المسألة والخلاف فيها، قال ولو قصدها أي قصد السجود فركع ساهيا، هو قاصد للسجود ولكن هو سهى أنه عادة من بعد القراءة مباشرة يركع ولا يسجد، ولكن هو لما توقف في القراءة وهي مسألة السهو لدينا ثواني مسألة يعني أو ربما أقل من ذلك، أحيانا يشرد في لحظة، تجد أحيانا بعض الناس ما بديت بشيخ وكسمه وبعدين رجع وتذكر بعدين هو ما بديت وما أخذت وهي الحقيقة نصف ثانية كذا، فيشرد الإنسان في سبحان ربي في خلقه الإنسان يشرد أحيانا بسرعة كبيرة. فهنا يعني عندما توقف عند الآية التي سيسجد فيها كان يقصد أنه سيسجد لها، ولكن في أثناء الحالة وجد أنه ركع، نسي أنه سهى أنه سيسجد فركع. هذا الركوع هل يعتد به ولم يقصد الركوع؟ هل يعتد به؟ عند الإمام مالك يعتد به، قال ابن القاسم لا يعتد به، فيخر ساجدا ولو رفع من الركوع. سمعت ولو رفع من الركوع معناته الأولى أنه يسجد من ركوعه قبل أن يرفع، أما حتى وإن رفع يأتي بذلك السجود لأنه كان قاصدا للسجود. طبعا في هذه الحالة من يسجد للسهو والأشرش. نعم هذا هو قول ابن القاسم السلام إن اطمأن به وكررها ثم أن بالركوع الطمأنينة التي تكلمنا عنها في الركوع، نعم، أنه سكنت آراءه في الركوع، نعم. قال وكررها، إن كرر حزبا، وتكرار الحزب هذا في ماذا؟ في سؤال أخينا قبل قليل، سواء كان ممن يكرر حزبا في الصلاة أو خارجها يكرر السجد. قال إلا المعلم والمتعلم، فأول مرة، أول مرة فقط يسجدون سجد القراءة، ولو بعدين بعد التكرار فأحيانا الإنسان لما يكون يحفظ في ورد قرآن فإنه يكرر أحيانا 100 مرة حتى وأحيانا 200 بعض المدارس يعني، الشيخ أحيانا يعاقب الطلاب يرميله سبحة ويقول له يلا 8 10 15، بمعنى أنه يدير السبحة 15 مرة، 1500 مرة يكرر أو 2000 مرة. هذه يعني موجودة في مدارس القرآن وأنا رأيت هذا يعني يوم بعيني، أنه يرميله السبحة فقط، يرميله السبحة يقول 8 10 15، هو ما يشاء وكلمة أخرى المفهوم ما يرجعش فيه ورزق كبير ما يرجعش فيه، قرر 15 ما عادش يقول لي يعني سامحتك ليش يبقى يبقى 8 ساعات 9 ساعات أحيانا ما يجلس. رأيت من الطلاب شكون مير راسه هكا على الحيط وبكي يقرأ في القرآن. رأيت من هو اللي راسه هكا على الجدار نائم ويكرر. بعض القرآن بعض الناس يعني رأيتهم يقرؤون القرآن بحالة يعني مرعبة، يعني كيف إنه يحفظ بتلك الطريقة الله سبحانه وتعالى أعطاهم حافظة. يقرأ القرآن مقلوبا، رأيت من يقرأ القرآن مقلوبا الكلمات من خلفه وراجعها. الكلمات شهد يعني كالمدود، لا لا هذه كلها هو يأتي بجزء منها، وهذا سربما في يمر معكم في علوم القرآن وغيره كيف أنه الأحكام هذيك وحتى أحكام الأذان وكذا إلى آخره وحكم المدود فيها وإلى آخره والفرق بين الحذر والمد وهذا كله، نعم. يعني أشكال شيء مثلا لهو يستحضر الحكم ويعطي جزءا منه في حالة التكرار، جزء من الحكم حتى لا تضيع منه. قال وبالعكس أحيانا الإنسان لما يكون في حالة مد مثلا وغيره قد يبالغ قليلا في المد كما هو في الأذان وإجازتهم، لأن المد 14 حركة مع غير موجودة في القرآن، هذا كل قراءة وكل على حسب حالات، نعم. قال وكررها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم، فأول مرة وإلا فهو سيعشر عليه، مش يعمل 1500 سجدة إذا مش يكررها 1500 مرة، نعم. قال وكره سجود شكر أو عند زلزلة وقراءة إلى آخره. طيب كره سجود شكر، طبعا هذا لأن بعض المذاهب يقولون فيه كالشافعية وغيره، والسجود عند الزلزلة كذلك قال به استحبه بعضهم، ولكن يعني خاصة الزلزلة والله أعلم لم يرد فيها نص ثابت، ولكن السجود الشكر ورد أنه سجد البعض، وكعب مالك لما نزلت التوبة سجد وهو من الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت سورة براءة سجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حديث البخاري الأخير، نعم. قال ما معنى الزلزال؟ نعم قال نعم عند الزلزال نزلت طبعا هو الإنسان ليش يسجد عند الزلزال؟ هي تقريبا يعني حتى الإنسان أنه حالتي أنه إذا مات يموت ساجد في حال الزلزال، أو إنه الإنسان من باب إنه يخر ساجدا بمعنى كما كان، يعني مسألة الإنسان يخر من أعلى إلى أسفل هذه فيها نوع من الإنابة والتوبة، إنه إنسان كان واقفا، لذلك وردت كثيرا عن الصحابة من حديث عمر وغيره إلى آخره لما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كان يوصف في نزول أحد قال فخر فلان على ركبتين، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إنه أبطل كل ما كان قاله أو كل ما كان اعتقده أو كل ما كان فعله، هذا يعني نعم ووردت هذه كثيرا، نعم. فلذلك مسألة السجود فيها يعني كان نوع من التوبة أو من الإنابة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. قال وسبحان الله بعض الأمم الآن التي لا تؤمن بالله لهم هذا في شعائرهم، من ذلك مثلا اليابانيين إذا أراد أن يعتذر فإن كان في حالة قيام ركع وإن كان في حالة جلوس سجد، وهو يريد لشخص يعني يسجد له بمعنى أنه يعتذر منه، وهل يفعله الأعيان والأسافل يعني كل الناس هذه من تقاليده، أنه الياباني إذا أراد أن يعتذر إما أن يخر راكعا أو أن يخر ساجدا إن كان في حالة جلوس، نعم، أو إذا أراد أن يطلب طلبا فيه يعني نوع من الاعتذار فهذا فعله، نعم. قال وقراءة بتمعين أي كذلك تكره، وهذه طبعا معلومة لديكم وربما في التجويد ينبهون دائما عليها، أحيانا يكون أحد صوته جميل ولكنه يخالف أحكام التجويد حتى يطاوع اللحن فيطير فيمد ما لا يمد ويقصر ما يمد ويأتي بهن في غير محلها إلى آخر كل هذا، حتى هذا هنا الكراهة، أما ليس الكراهة تحسين الصوت مع موافقة لأحكام القرآن، لا بالعكس تحسين الصوت مطلوب ولكن إذا كان موافقا لأحكام القرآن، أما إن خالف أحكام القرآن فهو يكره فإن بالغ فيه فهو يحرم، نعم. شيخ ما الفرق بين التلحين واللحن؟ التلحين يقصد به الصوت الزاني، أما اللحن هو خطأ. لا لا لا لا لا لا هنا مسألة التلحين وهي للإطراب، التلحين للإطراب وليس اللحن. نعم اللحن هو الخطأ، نعم لحن كذلك. وهي مسألة التطريب هنا مثل ما قلنا الأصل فيه الإنسان أنه يسعى إليها ولكن بدون أن يخالف أحكام القرآن، وهذا ربما يحيلنا إلى مسألة تعلم المقامات الموسيقية الذي يفعله القراء الآن، وجل القراء قد تعلم هذا المقامات الموسيقية السيكا والنهاوند والبيات وغيرها من هذه، وهي مقامات عربية يعني هي من اختراع العرب اخترعوها، وهذه المقامات مثل الموازين الشعرية، هذه المقامات مثل الموازين الشعرية يعني هي قواعد تتبع حتى لما يتكلم أو يقرأ القرآن يتبع هذه بحسب، وفيها دراسة كاملة يعني أنه هذا المقام المعين لآية الحزن هذا إلى آية الفرح هذا إلى آية العقاب هذا كلام، فتجد أحيانا الآن القراء وخاصة القراء المصريين جلهم ربما أنتم لا تنتبهون ليش يغير نغمته ليش يغير، كان يقرأ بصوت عالي انخفض الآن كان وهو انتقل من مقام إلى مقام، انتقل من ميزان موسيقي إلى ميزان آخر، هنا اختلاف كبير بين أهل العلم في جواز تعلم هذا، طبعا الراجح أن تعلم هذا يحرم إن كان من آلات موسيقية، أما إن تعلمه تقليدا جاز له ذلك، أنه مثلا يقرأ للشيخ ويقول له هذا مقام كذا ففيه ارتفاع الصوت في هذه الحالة وانخفاض كذا، فهو يصبح يقلد، وكثير من الناس تعلمت هذه المقامات تقليدا وليس يعني لأنه الذي يريد أن يتعلم هذه المقامات يحتاج إلى ملحن مش إلى قارئ، يحتاج إلى ملحن، والملحن هو الذي يدله ويقول تيرانان تيرانان وبهذه الألفاظ، نعم هو هكذا يتعلمون هذه المقامات، ولكن هي في الأخير هي مطربة جدا للسامع، وأنتم تعلمون القراء المصريين يعني كيف يعني كما قال بعضهم في المثل نزل القرآن بمكة وقرئ بمصر وحفظ بالمغرب يعني الحفاظ، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتعلم هذا وكان له صوت شجيب فيتعلمه يتعلمه تقليدا لا عن طريق آلات موسيقية أو إلى آخره، إنما يتعلمه تقليدا ينظر إلى بعض القراء ويقلدهم ويرشده أحدهم أن هذا المقام بهذه الصفة اسمه مقام كذا، فهو يتعلم القاعدة أنه في انخفاض وارتفاع الصوت وإلى آخره هذا الكلام، لذلك قال هنا قال وكره أيضا قراءة بتلحين هذا إذا خالفت القواعد وكان فيها تكلف، نعم. الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله كان إذا قرأ القرآن كأنك تراه أمامك يعني والرجل ما شاء الله، ففي آية العذاب فعلا يشعرك بعذاب وآية الرحمة تجده أنه كيف يعني القراءة بتاعه فعلا تراه يعني كيف كأنه فعلا تشعر برحمة باسترخاء بكذا إلى آخره، فكان يعني تبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الموقفة لا ليس في تكلف، لا لا لا تكلف، أعوذ بالله هذا قراءة القرآن على أصوله، بالعكس أنك تقرأ الآية بعض الناس لما تقرأ منه القرآن لا تسمع من قراءة القرآن يا أخي، يعني هذا لما يقرئك لتسمع منه الآية فعلا تشعر العذاب، هو بالعكس هي عملية دعوة بالقراءة. لذلك كثير الآن من القراء المصريين هو لا يعرف إلا أن يجلس في مجالس ويقرأ القرآن. هو يدعو الناس بهذه الطريقة، إنه يشعرهم بآية الرحمة، بآية الحزن، بآية العذاب، بآية كذا إلى آخره، فهو يشعرهم. فالناس تلقوا قلوبها لما يفهم القرآن ليش قرأ عذاب، فتجدوا إنه خاف وكذا. يقف عن ذلك. نعم، هذا مسألة أخرى. أما نحن نحكي الآن أنه تصوير القرآن بالصوت، تصوير القرآن بالصوت. نعم، لها أصل هذه، يعني لها أصل في السنة مثلا يعتمد عليه قياسا؟ لا، هي ليس لها أصل إلا الأصل الجامع العام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت وسماعه من غيره ودعائه لموسى الأشعري وغيره. نعم، قال لو أدري أنك تسمع حبرته لك تحمي مزرعة ما يخرج لك ترمى هيك يعني. فيعني هذا كله يعني مطلوب طلبا عاما، وخاصة إذا كان هو لم يخالف قواعد القرآن، وبالعكس في زيادة إيضاح للآية. أيضا من يدخل الآية يقول لك لا هذه آية عذاب، أو هذه آية استهزاء، أو هذه آية كذا، لا هو يصورها في أثناء قراءته لها. نعم، قال إذا وقراءة جماعة، يعني في الحاشية وغيره ذكر نحو سورة ياسين وغيرها، نص على ذكرها، كانت من المسألة الموجودة عندهم من ذلك الزمان، وهي إلى الآن لا تزال موجودة، وهي مكروهة عندنا في المذهب. الشيخ أشعري يعني يتكلم، حتى نفرق نحن بين أشعري عالم وبين أشاعرة من العوام لا علم لهم، فهو يعرف أن هذه المسألة مكروهة. نعم، قال وقراءة جماعة إذا لم تخرج عن حدها. نعم، قال إذا لم تخرج عن حدها، إذا لم تخرج عن حد هذا القيد ذكره الشيخ لي، هذا القيد بمعنى إذا لم تخرج عن حدها في كلا الأمرين، في قراءة الجماعة وفي التلحين، في قراءة الجماعة وفي التلحين. نعم، هذا القيد لكلا الأمرين. نعم، حدها قلنا، ذكرنا قبل قليل قلنا أنه هي لا يخالف فيها الأحكام القرآن، لا يخالف فيها أحكام القرآن، بمعنى أن يمد غير الممدود إلى آخره، فإن خالف خلاص خرجت عن حدها. مسألة القراءة الجماعة تخرج عن حدها، ربما اثنين ثلاثة قاعدين يقرأوا مع بعضهم حتى من باب الإصلاح أو التعليم، أو أنه اجتمعوا في مكان حتى يعني طبيعة ليس توافقا وليس دعوا إلى آخره، وأصبحت عندهم سنة متبعة كما هو يفعل. هذا المقصود به خرجت عن حد، يعني إذا حضرت مرة وقرأوا، بمعنى أنه واتت مرة أنه قرأوا جميعا في بيت واحد أو في مكان، طيب. أما إذا كان خرجت عن حد، يعني بمعنى صار يدعى لها ويجلس لها ويؤمر فيها بل ويستحبها البعض كما هو الحال اليوم، فهذا يعتبر خروج عن حد، وهي نعم القراءة الاجتماع. نعم، تقييد مني؟ نعم، لكلامه. لا، تقييد من الشيخ لي، قال إن لم تخرج من حدها ارجع لمختصر. لا يا شيخ، أنت حد يعني ذكرت وضعته في مقامه، يعني مقام الحسن، لكنه قد يقصد هذا. لا، هو لو تعود إلى حاشية الشيخ الصالح وإلى شرحه نفسه على الشرح، لما قال وقراءة جماعة كاجتماعهم لقراءة ياسين وغيرها، هو ذكر هذا حرفا. فالاجتماع لقراءة ياسين وغيرها صارت الناس تنظر إليه كأمر مستحب، وصاروا يتواعدون من أجله ويتقابلون من أجله، صار في مناسبات محددة. أما يعني القراءة التي وقعت توافقا جماعة إلى آخره، لم يقصدوا أن يدعوا إليها، أو لم يقصدوا استحبابها إلى آخره، أو الدعوة إليها، أو سنيتها حتى، فهذا لم يعتبر خروجا عن حده. نعم، هو سيتكلم عنه الآن، سيتكلم عنه. قال وكذلك يكره وجهر بها بمسجد، يكره أن يجهر بقراءة القرآن في المساجد، بمعنى انه انسان يجلس في المسجد ويرفع صوته كثيرا، او جماعه يتحلقون ويرفعون اصواتهم، لان المسجد ليس حكرا على قوم دون قوم. هو في من يريد ان يقرا القران، ولكن ايضا في من يريد ان يصلي او يذكر الله سبحانه وتعالى او الى اخره. نعم، فانت لا تشوش على غيرك. نعم. التعليم يستثنى اذا كان معلوما له وقت غير وقت الصلوات المفروضه، وهو معروف في هذا الجامع في الوقت الفلاني تقام. ودائما مساله التعليم تكون خاصه في الاوقات التي الناس يعني غير موجوده بكثره في المساجد، الا اذا يعني كان درس عام او غيره الى اخره، وهو سيتكلم عنه الان. يقرأ واحد للتعلم لا يجهم، هذا من باب أولى، لأنه لا يجهم بذلك حتى لا يشوش على غيره. يمشي يأخذ زاوية واحدة ويقرأ حتى يسمع نفسه فقط، لا يسمع الناس. نعم. قال: وأقيم القارئ. وأقيم القارئ، هذا أي قارئ؟ الذي يقرأ. نعم، لا الذي جهر. الذي يقرأ وجهر. نعم. الشيخ في الشرح والشيخ الصالح، وهذا ما ذكره ابن بشير في سراج السالك وغيره، ويخرج من المسجد. إن أبى يطرد من المسجد. في مرة كنت في جامعة نخطب، وكان قبل الخطبة يجي رجل كبير وحط الكرسي الكبير، هو موجود بطبيعته في المسجد، وهذا موجود في المساجد القديمة، تدخل تلقى هيك الكرسي الكبير وطالع في وسط المسجد تماما، وهي من العادات. ونعم، ويجلس القارئ ويقرأ. نص صاحب سراج السالك عليها نصا، قال: وهذه العادة التي هي طبعا أنه هو أشعري صوفي إلى آخره، قال: وهذه العادة التي تفعل قبل صلاة الجمعة يجب أن ينهى عنها، فإن أبى فيرفع أمره إلى الإمام ويطرد من المسجد. مع ذلك الناس لا زالت تقوم بها بدعوى المهني من المالكي، وهي لا يعني علاقة لها بالمذهب، بل هي مكروهة في مذهبنا، حتى أنه كما قلنا الشراح والمحشين قالوا بطرده من المسجد. فكان رجل كبير، فكلمته قلت له: كلموا يا شيخ رجل، ما انتهى؟ قلت له: طيب الحين الكرسي من المستجاب. ما حاول الكرسي ذاك الكبير هكا يدخله الى البيت، جاب كرسي اخر وجلس وبقي يقرا. ف كلمته فقال لي بعدين يعني في المسجد، قال لي: هاو في الحرم يقرا في القران، وهو في مش عارف شنو ومش عارف شنو. قلت له: كيف تفهمي حاجه انت مالكي؟ إيه، قال لي: أنا مالكي وزيتوني. إجا أنا جبت كتاب سراج السالك، هاي تفضل أقرأ أنت. حطيت الميكروفون يقرأ أمام الناس في المسجد. قلت لهم: هذا أخونا راجل كبير، أبونا شيخ زيتوني وكذا، حتى لا تفهمون هذه المسألة، خالة خارج المذهب المالكي، هاو باش يقرأ لكم الآن كتاب معتمد في المذهب المالكي. هاي تفضل الحاج، كنت أقرأ. ده يقرأ والباب الموجود. هذا وصل لكلمة يطرد وقف عليها. كملتها بيني وبين واحد اسمه. فيعني اي، فالله المستعان. فناس يظن انه هو يعني مستقيم على مذهب الى اخره، ولكن يجد نفسه على كل. قال: وأقيم قارئ، يعني بهذا به بالجهل، يعني إن قصد الدوام، يعني حتى لأنه إذايته للناس صارت شديدة. هذا ما يخص القراءة أو سجود التلاوة. انتقل بعدين إلى صلاة الجماعة، والباب فيها طويل شوي. قال: الجماعة بفرض، مش بسنة، بفرض الجماعة بفرض غير الجمعة سنة. الجمعة إيش؟ فرض واجب. نعم. المشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. يعني لم يذكر المشهور هو سنة فقط. لا هو تعقب المشهور في شروحه وذكر ذلك الشيخ الصابي. يعني مراد الشيخ سنة قاسم السنة المؤكدة. نعم. قال ولا تتفاضل. شو معنى لا تتفاضل؟ أي جماعات. الجماعات لا تتفاضل. يعني وهذا حتى يغلق الباب على إنسان صلى صلاة في جماعة ثم أراد أن يعيدها في جماعة أخرى. ما عندك فضل فيها الحكاية. قال ولكن صراحة الجماعات تتفاضل بحسب الكثرة. يعني الجامع اللي هو أكثر رواده أكثر هو الأفضل من الجامع القليل. هذا في الجملة. لا ترتب هذا في الجملة أخر. طب قد يقول لي قائل أحيانا جماعة قليلة فيهم صلاح وهذوما هذه استثناءات. أما الأصل في إنه الجماعة كل ما كثرت كل ما كان أفضل. نعم وكذلك بالنسبة لصلاح الإمام بحسب ظاهر ظن الناس. طبعا الأمر في الصلاح والفساد هذه أمر عند الله سبحانه وتعالى ولكن بظاهر الأفعال أن الناس تعتقد في هذا أن هذا أصلح من غيره. طبعا إذا كان غيره لم يظهر عليه بوادر أخرى واضح؟ إذا كان مش نقيس شكون أصلح من حيث الأعمال ومن حيث المواضع على السنة ومن حيث كذا ربما نستطيع أن نرجح أحدا على الآخر. أما إن ظهرت في أحدهم علامة والعياذ بالله من علامات الفسق أو غيره فإنه يصلى وراءه ولكن يصبح غيره أولى يقينا. يعني نعم وهناك طبعا من زاد في فضل الجماعات بقدم المساجد ان المسجد الاقدم هو الذي مر عليه مصلين اكثر وراء الى اخره وهذا يدخل بنا في باب تقديس الاماكن وهذا مكان مشكل وكذلك مثل ان يفضل ان هذا المسجد بناه فلان دون فلان او هذا المسجد صلى فيه الامام الفلاني ولم يصلي فيه إلى آخره. فهذه من باب هذا من باب التوهر في أشياء الأصل في الإنسان أن لا يخوض فيها. نعم لأنه هذا يعود بنا إلى تقديس الأماكن والغلو في أصحاب الهيئات إلى آخره وهذا يعني مشكلة. قال وإنما يحصل فضلها بركعة فضل صلاة الجماعة. إذا أتى الإنسان وأدرك مع الإمام ركعة كاملة إذا أدرك المكلف مع الإمام ركعة كاملة فقد وقع له فضل الجماعة. طبعا ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يزن بموازين القسط سبحانه وتعالى ليس الناس سواء. حتى أحيانا يحضر الناس كلهم ويبتدئون مع الإمام سوية ولكن يتفاضل الناس بحسب خشوعهم في الصلاة بحسب نواياهم في إتيان المسجد وبحسب كذا. الله سبحانه وتعالى له موازين القسط يزن بها. كذلك الإنسان قد يكون أدرك ركعة مشكلة الإنسان أدرك ركعتين أو ثلاثة إلى آخره في الفضيلة. فهمنا؟ نعم لذلك إنما هو قال إنما يدرك فضل الجماعة بمعنى هذا الذي يشترك فيه كل من يصلي الجماعة ثم درجة أدنى ولكن بعدين الناس يتفاضلوا بحسب خشوعهم بحسب إدراكهم لأكثر من ركعة بحسب انتباههم وإنصاتهم للإمام إلى آخره كل هذا. نعم هناك من قال من الذي يترك الجماعة يأثر صلاته صحيحة صحيحة سيمر معنا الكلام سيمر معنا. طبعا هذا المواظبة على ترك صلاة الجماعة عندنا في المذهب المشهور معنا هكذا ولكن في قولي أنه صلاة الجماعة واجبة واجب مفرد غير الصلاة بمعنى تصح صلاته في غير المسجد ولكن قد أثيم لأنه ترك واجبا وهذا قول عند الحنابلة وأهل الظاهر وغيره نعم موجود أنه قالوا بوجوب صلاة الجماعة وليس أنها سنة مؤكدة. نعم. طيب الشيخ عبد الملكي كيف يقولون أنها سنة ثم يقولون لا؟ لا لا سنة مؤكدة قالوا ويعزر تاركها مش كلهم طبعا في قول عندنا المواظبة على مثل صلاة الوتر ألم يقولوا سنة؟ لكن تعزير من طبعا. نعم طبعا. من ناحية الإثم يعني لا لا هي مسألة الإثم هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم هنا على مسألة أنه استحق عقوبة هذا المقصود. فالأصل أن السنة ترك السنة لا يستحق ولكن هنا ليس مجرد الترك هو الذي استحق المواظبة على الترك المواظبة على الترك مثل ما قال ابن عربي وغيره في مسألة في تارك الوتر أنه يجرع بها، بعضهم قال يعزر، بعضهم قال يرفع عنه إلى السلطان فيجلد من أجلها. صلاة الوتر نعم. فكذلك هذا كله، لذلك قبل قليل لما بدأ وقال صلاة الجماعة السنة قلت أنه مستدرك في الشرع، والشيخ العاشر أضاف كلمة سنة مؤكدة، كأنه يريد أن يشير إلى هذا الأمر، أنه المواظب على ترك صلاة الجماعة هذا يجرح. طبعا مسألة التجريح هنا في رد شهادته وعدم قبولها وإلى آخره. نعم. قال وإنما تدرك، يعني فهو قال أن فضيلة الجماعة تدرك بركعة. فضيلة الجماعة تدرك بركعة. الآن هذه الركعة بماذا تدرك؟ قال وإنما تدرك بانحنائه، أي أن الركعة تدرك بانحناء الإمام. الانحناء عفوا المأموم، بانحناء قال بانحنائه في أولاه مع الإمام، نعم مع الإمام قبل اعتداله، يعني لابد أن يحقق المأموم انحناء قبل أن يعتدل الإمام، قبل أن يعتدل الإمام. يدرك مثلا كما تفصيل بتاع الامس، يعني الركن اذا فات يدرك ما لم يركع، او هذا التفصيل ما لم يرفع من الركوع. نعم. ما دام لم ينقضي هذا الركن فهو لا بد يستطيع ادراكه. هذا القول موجود عندنا في المذهب، موجود عندنا، لكن مشهور المذهب ان ادراك الركعه حتى لا يتجاوز الامام بركنه، لانه هو في اثناء اذا رفع الامام هو سيركعه، فالإمام فات بركن كامل وسيهوي إلى السجود وهو لم يرفع بعد من ركوعه. واضح؟ نعم. وهذا هو الأولى يعني، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. هناك من الأقوال في المذهب أن من يدرك ركعة بسجودها، وهو قول موجود عند الأحناف، إذا أدرك سجدة مع الإمام فقد أدرك ركعة، وهذا قول موجود. ولكن جماهير أهل العلم لأن إدراك الركعة بإدراك الإمام راكع قبل رفعه، وزاد بعضهم ويطمئن في ركوعه، وقالوا كيفية الطمأنينة، قالوا بتسبيحة، أقل شيء بقدر تسبيحة، يعني الإمام المأموم يركع يسبح ولو تسبيحة قبل أن يرفع الإمام، هذا دليل على طمأنينته في الركوع قبل رفع الإمام. ونتكلم في هذه التفصيلات كثيرة. المهم أنه يدرك الإمام في حالة الركوع. قال هنا حتى يرد على هذه الأقوال كلها، قال وإن لم يطمئن، جاء بقول وسط، أن قول أن الركوع يدرك برفع الإمام، وأن قول آخر الركوع يدرك بطمأنينة المأموم في ركوعه قبل أن يرفع الإمام، فجاء هو بقول وسط، يعني بمجرد انحناء المأموم للركوع، بمجرد أن وصل تقريبا إلى الركوع، ونحن عرفنا الركوع كيفاش شنو الفريضة فيه، بمجرد انحنى، فمجرد انحنى ولو لم تصل يداه إلى ركبتان أدرك المأموم، رأى الإمام عفوا رفع هذا الركوع، فيكون بذلك قد أدرك المأموم هذه الركعة. فإن هذا القول الذي شهره أو رجحه الشيخ الدردير رحمه الله، وهو طبعا اتباع في ذلك لإخيره. وإن لم يطمئن إلا بعده. نعم. لا طبعا هو الطمأنينة متى ستحدث له؟ بعد رفع الإمام. نعم بعد رفع الإمام. قال وإن لم يطمئن إلا بعده، أي بعد اعتدال الإمام. طبعا هو في حالة الانحناء الإمام رفع، سيصل إلى الانحناء الكامل وسيطمئن قليلا في ركوع، ويكون الإمام الطمأنينة بتاع المأمون متى حدثت؟ بعد قيام بعد. نعم. يعني عندما المطالب دي الشيخ وموافقة الإمام في الركوع، يعني ولو لحظة من ولو لحظة. نعم هذا الذي ذكره هو، إن كانت الأقوال هو قول بين قولين، هذا القول الوسط بين قولين. نعم عندنا في المذهب. قال فإن سهى أو زحم، نفس المسألة اللي مرت معنا الدرس الماضي، قال فإن سهى أو زحم عنه حتى رفع الإمام تركه وسجد معه، ولكن إن شاء الله بهذا الكلام يكون هو بمعنى أنه يعني إن شاء الله يكون أدرك فضيلة الجماعة. طبعا هي مسألة إدراك فضيلة الجماعة تتحقق بإدراك ركعة، فهو لم يدرك ركعة، ولكن هل عدم إدراكه ركعة تقصير منه أو خارج عن سلطانه؟ هو خارج عن سلطانه، يعني بمعنى أنه لعل الله سبحانه وتعالى يدرك أو يكتب له أجر الجماعة. قال وقضاها بعد السلام، يعني خلاص ما دام رفع الإيمان من غير ما يبقى هو يركع ويبقى يجري ولا الإمام ويقف، ماذا يفعله كثير من الناس الآن كما ترون في المساجد؟ تخيل جاي يجري ساعة منهم شكون جاي يجري راكع تكبيره هو راكع وحالة حديدة رأيت أنا كنت نرمز لما وصلت مش يوصل الصف بعيد وصلت آخر الصف وهو مش ترسيل ويرجع قال إني مرفع بيدا وفي دي هكذا نرمز يعني بعض الناس بساكن الله المستعان. لكن الصلاة لا تقضى في عجلة، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلة من الشيطان، وأمر بالطمأنينة والهدوء حين يصل الإنسان ليصلي. قال وندب لمن يحصله، لمن لم يحصله عفوا، لمن لم يحصله ماذا؟ أي فضل الجماعة، تكلم على فضل الجماعة هنا. وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي، اللي يصلي بصبي هو ما يحصل فضل الجماعة، لأنه لابد يشترط في الجماعة أن يكون كلاهما فريضة في حقه في الصلاة. نعم، لذلك قال لامرأة، لأنه فضل الجماعة يحصل برجل وامرأة، لأنه هي مطالبة بتلك الصلاة. نعم، قال وندب لمن لم يحصل، أي فضيلة الجماعة، كمصل بصبي لا امرأة أن يعيد، يعيد تلك الصلاة. أما متى كيف يعيدها؟ ما بل لا إمام، لأنه هي في حقه الفريضة أسقطت في حقه، خلاص أداها الفريضة، إعادتها الآن لينال فضيلة الجماعة. قال طبعا الشيخ في الشرح رحمه الله قال ولو بضروري، وهذا دليل على أنه هي سنة مؤكدة بالسنة هذه، لذلك قال هو لما أضاف كلمة مؤكدة لهنا قال الذي لم ينل فضيلة الجماعة يستحب له أن يعيد ولو بوقت ضروري، إذا وجد جماعة يصلي ولو في وقت ضروري يصلي معه، هو أدى الفريضة ولكن يستحب من أجل الجماعة يعيدها ولو في وقت ضروري، وهذا يزيد يأكد أنه هو يميل إلى ما سنة مؤكدة وليست سنة عادية. شيخ درديش أي وأضاف في الشرح بتاعه، وهذا ما ذكره أيضا الشيخ الصالح، وقال وهذا يدل فيه أنه غير أو ترجح عنده تأكيدها بعد كتابة المتن. سبحان الله. نعم. قال مفوضا. نعم. قال أن يعيد مأمور من؟ مفوضا، سمعته مفوضا، مش مذهب التفويض بتاع العقيدة. مفوضا أمر الصلاتين لله، يعني يا ربي أراه ماذا بيطع من يقبل التي في جماعة، ولكن في جماعة مشكلتها زمن وهي في وقت ضروري ما يشفي أول الوقت، أول الوقت الصلاة فيه أفضل، فربما يفوض لله لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منه الأولى في أول الوقت ويحط معها أجر الجماعة وهو كريم سبحانه وتعالى. نعم، قال مفوضا يعني في لله سبحانه وتعالى في قبوله مع جماعة لا واحد إلا إذا كان راتبا. شيخ لم أفهم هنا كان مصلي بصبي. ها؟ لم أفهم هنا كان مصلي بصبي. يعني من الذي لا يحصل فضيلة الجماعة؟ إما إنسان صلى وحده منفردا أو صلى بصبي. بصبي نعم. أو صلى هو إمام والصبي مأموم يعني. أو صلى بصبي. هذان لا يحصلان فضيلة الجماعة. أما من صلى مع رجل مثله أو مع امرأة أو في جماعة فحصل فضيلة الجماعة. نعم. يعني إنسان صلى بزوجته في البيت في أول الوقت. ثم وجد جماعة أخرى. لا فضيلة في إعادة الصلاة، لأنه هو خلاص صلى جماعة. واضح؟ نعم. هذا القول شيخ أن الجماعة لا تتفرق. لا لا، حتى وإن كانت الجماعة تتفاضل من حيث الكثرة، الأولى ابتداء أن تذهب إلى الجماعة الأفضل، لا أن تعيد صلاة صليت في جماعة مع جماعة أخرى. نعم، حتى قلنا إنه الجماعات تتفاضل، فأنت تختار الأفضل ابتداء. أما إن صليت في جماعة فلا تعيد. نعم. الصبي هنا شيء مطلقا مأمور بها ولم يؤمر. نعم مطلقا، ما لم الصبي هو الذي لم يكلف، لم يبلغ الحلم. نعم. قال لا واحد إلا إذا كان راتبا، يعني إماما راتبا، يعني هو الأصل لا يعيد الصلاة، هو صلى منفردا لم ينل أجر الجماعة، سواء صلى منفردا أو صلى بصبي، يستحب له أن يعيد مع جماعة ولو في وقت ضروري مثل ما ذكر. طيب إذا لم يجد جماعة وجد واحد لا يعيد معه، قال لا واحد إلا هذا الواحد هذا مشكور، وجد إمام راتب مسكين يستنى يشكون مش يصلي به، الجامع مهجور، وهذه حدثت عام 95 أظن أو نعم خاصة في الأرياف. لا أنا في المدينة هنا في عام 95 تقريبا أو في هذا الوقت في جامع كانت الناس في صلاة الجمعة لما يصلي في الشارع يصلوا، فلما هجرت المساجد بعد الأحداث اللي وقعت إلى آخره وما عاد تجد من يصلي، جامع ضخم، جامع لنا قريب ليس بعيد، دخلت لصلاة العشاء أنا وصديق لي وجدنا الإمام، وكانت كنا ربما نخلط على ركعتين، وجد الإمام والمؤذن ينتظران ثالثا ليصلوا جماعة في جامع كان مزدحم أصلا، مزدحم يعني، وجدناه قد هجر لأنه جامع كبير، فوجدنا الإمام ينتظر سبحان الله يعني ثالثا، الإمام والمؤذن ينتظران ثالثا ليصل، يعني صدرت هذا لما سبحان الله ما مستظم الأول الجماعة يستنى في واحد ثالث حتى ما يصليش وراهم بعدين يرجع يتأخر إلى آخره، يبقوا يستنوا في واحد ثالث. نعم شيخ وعنده أجر الجماعة طبعا ولو كان يصلي هو في نيته إنه يصلي أجر الجماعة، هذه معاملة مع الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يحسبها يعني. قال غير المغرب، إذا الإعادة تحصل إلا في المغرب، لأن المغرب خلاص الوقت جاء وخرج. قال كعشاء بعد وتر كذلك لا تعاد، إذا صلى الإنسان وتر لا يعيد العشاء، كما أنه لا يعيد المغرب لا يعيد العشاء ولو وجد جماعة، إذا صلى الوتر، إذا لم يصلي الوتر أعاد. قال فإن أعاد قطع، فإن أعاد المغرب سواء عامدا أو ساريا، فإن أعاد قطع إن لم يعقد ركعة وإلا شفع ندبا، يعني الأصل فيه أنه يقطع، أما إذا عقد منها ركعة كاملة، إذا عقد منها ركعة فالأولى له يندب ولو لم يشفعها وتعتبر نافلة. نعم شفع ندبا وسلم، يعني إذا يقوم الإمام للثالثة هو يسلم، إذا قام الإمام للثالثة هو يسلم، لأن الأصل في أن لا يعيد لا المغرب ولا العشاء الذي صلى بعده الوتر، فهمنا؟ فإن سهى ودخل صلى يقطع، فإن عقد ركعة يندب له أن يشفعها مع الإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد الأوسط يجلس معه، إذا قام الإمام الثالثة هو يسلم ويخرج. قال وإن أتم أتى برابعة، على ماذا يتكلم هنا؟ المغرب. وإن أتم يعني هو انتبه أنه هو صلى المغرب وهو الآن قاعد يعاود فيه، انتبه الآن إذا جلس الإمام للتشهد الأخير يجلس معه، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة رابعة، إنه هي على كل الحالات هي لا يعيد المغرب، هذا المغرب غير محسوب إنما هو نافلة، والنافلة تصلى ثنتين أو تصلى أربعة. نعم قال ولو سلم معه إن قرب ولو سلم معه إن قرب بمعنى هو استمر في السهو بتاعه حتى الذي كان صلاة المغرب وسلم الإمام وسلم معه إن كان ما زال قريب بمعنى في مكانه لم يمشي بعيدا إلى آخره أو في داخل المسجد إذا كان مسجد صغير فإنه يأتي بركعة رابعة نعم قال وسجد بعد السلام للزيادة التي حدثت يعني زيادة السلام التي فعلها نعم قال فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته فإن تبين عدم الأولى أو فساده أجزأته أجزأته لمن هذا على من يتكلم الذي أعاد أجمعه لا على أعاد من أعاد لفضيلة الجماعة بنية التفويض من أعاد إعادة صحيحة ولا تكلم على من أعاد إعادة لم تحسن هو يتكلم رجع لنا ذلك بين معترضتين وهو قال انه فما صلوات لا تعاد المغرب والعشاء بعد وتر استرسل تكلم فيها وذكر بعض الصور فيها خلاص وفى الكلام الان رجع الى الكلام على الصلاه التي اعيدت لنيل فضيله الجماعه التي تصح اعادتها لنيل فضيله الجماعه واضح؟ نعم قال هذه الصلاة التي أعيدت صحيحة لفضيلة الجماعة إن تبين عدم الأولى أو فسادها هو فوض ذكروا لما قلنا فوض صحة الثانية ما يعاودش واحدة ثالثة نعم قال فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته الثاني أجزأته الثاني المعاد ومن اهتم بمعيد أعاد أبدا ولهنا حتى الملكي بينه خلاف ماذا بينه غير أنه لا بد من توافق النوايا بين المأموم والإمام في الصلاة ولو في جماعة نعم طبعا لأنه بمعنى أنه تدخل في الجامعة يعني في شافعية وعندهم جائز ولقيته يصلي مثلا هذا الإمام هو يعيد في الصلاة ولكن الناس صلي وراه جماعة في نفس الصلاة اللي هو يعيد فيها هما جائزة عندهم على مذهب قالك نحن لا تجوز عندنا وتعيدها تلك الصلاة أبدا نعم قال ومن اهتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة قال والإمام الراتب شيخ يعني كي صلي في جوز يعني بالعكس المؤدي او المعيد يصلي بالمعيد فهل يظهر جماعه المؤدي طبعا نعم اللي هو يصلي ظهر ولا خلف يصلي ظهر معه يصلي ما العصر ولا خلف يصلي عصر معه ثاني معيد شيء نعم نعم قال طبعا هذا على الراجح في مذهبي قول آخر لا تحصل لأنه في فرقون بين القضاء والأداء وهذه ليست قضاء لذلك يعني المشهور فيها أنها تعتبر جماعة يعني الشيخ مثلا فات الظهر مش نصلي وهم كملوا الجماعة خديت واحد منهم الأخوة صلي جماعة أي نعم تعتبر جماعة تصلي بها نعم طبعا أنت لك جماعة يقين ولكن هو الخلاف في من أنت تصلي به ظهرا أو هو يصلي بك ظهرا أنت بالنسبة لك قضاء وهو أداء وهي نفس الصلاة طيب. هذا لا تحصل فيها الجماعة عندنا نعم قال والإمام الراتب الراتب نحن عرفنا يعني هو المعين في المسجد موش إنسان دخل وأراد أن يؤم الناس لا هو إمام راتب يعني هو وظيفته تلك الإمام وهو معين لذلك المسجد نعم قال كجماعة قبلك مش قال انه لا يعيد اذا كان واحد الا امام راتب لان الامام الراتب هو نفسه له حكم الجماعه الامام الراتب في نفسه هو جماعه واضح؟ نعم لذلك قال الامام الراتب كجماعه فضلا وحكما يعني فضيله الجماعه تحصل مع الإمام باقر وحكمه حكم الجماعة. نعم. يعني الإنسان إذا دخل وجه الإمام راتب يصلي معه وهي جماعة ولا يعيد في جماعة أخرى. نعم. قال وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة. هذا مشكور على الداخل الآن يتمسك ووجد أن الصلاة أقيمة يحرم عليه أن ينشئ صلاة فريضة أو نافلة، لا صلاة إلا التي أقيمت. واضح؟ حتى الفريضة قال ذلك المالكي. نعم. قال بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع. معلش في النافذة أنها تبطل بإقامة الصلاة. نعم. حتى الفريضة. نعم حتى الفريضة. نعم. لا هو الفريضة لا تبطل ولكن يحرم الدخول فيها ابتداء بعد إقامة الصلاة. لا يقطع إذا كان في فريضة. نعم. لا يقطع إذا كان في فريضة. نعم لا يقطع إذا كان في فريضة. هذا المشكلة. كان شيء يعني كان هو لم يصلي الظهر وهم يقيمون العصر. فيدخل معهم يصلي العصر. ما يصلي الظهر. نعم. شيخ هذا ندبا أو يدخل معهم وجوبا. وجوبا نعم لا وجوبا لما قالت هو حرم صارت وجوبا. نعم. قال وحرم الشيخ. وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد هو يعني المصلي وإن أقيمت بمسجد هو بها قطع بسلام أو منافع. شو معنى منافع؟ يعني الكلام منافع للصلاة يعني حتى ولو رفض النية أو بكلام أو بحركة أو إلى آخره. نعم قطع. قال إن خشي فوات ركعة. وفي عندنا قول إن خشي فوات الصلاة في عندنا إن خشي فوات تكبيرة الإحرام هو جاء قول وسط. وإن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. وإلا أتم النافلة إذا أمن أنه لا تفوته الركعة. نعم. شكرك على مطلقا الأولى الثانية الثالثة لا لا الأولى نتكلم عن الأولى أقيم في المسجد هو إذا دخل ووجد الإمام في صلاة قد قولا واحدا يعني أما هو دخل هو الذي سبق الإقامة هو الذي صلاته التي سبقت صلاة الجماعة لذلك قال إن كان في ركعة وأقيمت عليه صلاة يتم إن خشي أن لا تفوت ركعة. أما إن دخل وجد الجماعة مقامة يقينا يحرم عليه أن يبدأ في أي صلاة. فوات الصلاة كلها، فوات أنه عدم إدراك أي ركعة منها. قال وإلا أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة، يعني الفريضة اللي هو يصلي فيها وحده مش التي أقيمت. هو دخل يصلي الظهر فأقيمت عليه العصر. ننظر هنا هل خشي أن تفوته ركعة ولا لا؟ إن خشي أن تفوته ركعة قطع وإلا أتم خشيا لأنه لم تفوته ركعة أتم إما النافلة التي هو بدأ أو الفريضة التي يعني أنشأ وإن كانت القول في الفريضة أوسع وإن كان القول في الفريضة أوسع لأنه أن قول بعدم قطعها وإتمامها إن علم أنه يدرك ركعة من الحاضر إن علم أنه يدرك ركعة من المقام الآن فهو يتم صلاة الفريضة التي فيها. نعم. أليس الأول شيخ الأداء للفريضة؟ أليس الأول الأداء أولى من الجماعة؟ مثلا إذا كنت أنا هم يصلوا العصر صليت الوقت وقيمت صلاة العصر وعلمت إنه سيفوت الوقت بعد العصر. لا هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم الآن في جماعة عادية تقيم الصلاة في أول الوقت. فأنت لا من يفوتك الأداء. ها؟ أنت ستحصل فضيلة الجماعة بعدين ستعيد للترتيب. قال أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة أعقب ركعة أم لا؟ فإن كانت المقامة التي يعني أقيمت الآن يعني هي نفسها، فإن كانت المقامة معنى هو دخل ليصلي ظنا منه أنه دخل ليصلي الظهر مثلا، ظنا منه أن صلاة الظهر انقضت فدخل يصلي فأقاموا الصلاة الظهر مثلا في مسجد يصلي الظهر الثاني، فأقاموا صلاة الظهر علم أن هذه صلاة الظهر حكما هو لم يؤذن إلى آخره، أقاموا الصلاة مباشرة علم أن هذه الظهر هنا يعني مباشرة ينصرف من الصلاة بعد ما يشفع ركعة إلى آخره في أثناء الإقامة. قال انصرف عن شفع إن عقد ركعة طبعا بغير صبح ومغرب لأن هذه أوقات أضيق، بأن كان في رباعية وإلا قطعا، يعني إذا كان في صلاة رباعية يشفع ركعة إن عقد منها ركعة أو أكثر. نعم يخرج بالسلام ولا غير سلام؟ طبعا إن شفع خلاص يخرج بالسلام، صارت صلاة صحيحة نافلة الآن. ركعة لا ركعة لا يخرج، لا يشترط يسلم أو يقطع بكلام أو أنه بنية ينوي الخروج من الصلاة. أما الأولى دائما أنه إذا عقد ركعة وعلم أنه لن تفوته ركعة من المقام أنه يشفع تلك الركعة ويخرج منها خروجا سليما كأنه صلى نافلة. نعم. قد نشك انصرف عن شفع أن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع يعني دون زيادة رباعية. كان في زيادة رباعية. بغير صبح ومغرب بأن كان في رباعية ظهر وعصر وعشاء. نعم هذه هي الصلاة التي يحاول أنه إذا علم أنه يدرك مع الإمام الركعة أنه يشفع منها، وإلا قطع بمعنى إن كان في صبح أو في مغرب يقطع. نعم فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا بنية الفريضة يعني التي هو فيها ثم يلتحق بالإمام ودخل معه في غير المغرب، طبعا يدخل معه في صلاة كل المغرب من المغرب لا تعاد كما قلنا. نعم قال وإن أقيمت انتهى الوقت، بل نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.